إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم اللغة الماليزية مع أيمن. اليوم بإذن الله سنتعرف على أداتين مهمتين، الأولى سيلا والثانية هولونغ. الكلمتين بمعنى لو سمحت أو بليز بالإنجليزي، لكن سيلا لها استخدام وتولونغ لها استخدام آخر، سنتعرف على استخدامهما في هذه الحلقة إن شاء الله. كلمة سيلا بمعنى لو سمحت، وتستخدم فقط عندما يكون المخاطب له مصلحة بالفعل. فمثلا لو أردت أن تقول لشخص تفضل بالجلوس، جلوس أو اجلس بمعنى دودو دودو دودو. ولكي تكون أكثر تهذبا يجب أن تستخدم الأداة سيلا سيلا دودو بمعنى تفضل بالجلوس. مرة أخرى، كيف تقول اجلس بطريقة مؤدبة؟ سيلا دودو سيلا دودو سيلا دودو بمعنى تفضل بالجلوس. ممتاز. كيف تقول للشخص تفضل بالأكل، أو تعزم شخص وتقول له تفضل بالأكل؟ أكل بمعنى ما كان ما كان ما كان، ولكن تفضل الأكل سيلا ما كان سيلا ما كان سيلا ما كان. ممتاز. كيف تقول لشخص ما تفضل بالشرب أو اشرب بطريقة مؤدبة؟ سيلا مينوم سيلا مينوم سيلا مينوم. ممتاز. شخص ما أراد أن يدخل، فأردت أن تقول له تفضل بالدخول، دخول بمعنى ماسوك ماسوك ماسوك، تفضل بالدخول سيلا ماسوك سيلا ماسوك سيلا ماسوك. ممتاز. كيف تقول لشخص ما تفضل إلى منزلي، أو تعال إلى منزلي؟ تأتي باللغة الماليزية بمعنى داتانغ. تفضل بالحضور بمعنى سيلا داتانغ سيلا داتانغ. إلى باللغة الماليزية بمعنى ك ك ك. منزل بمعنى روما روما روما. منزلي بمعنى روما سايا روما سايا روما سايا. ممتاز. نضم الآن كل الكلمات مع بعض ونقول تفضل بالحضور إلى منزلي. سيلا داتان كي روما سايا سيلا داتان كي روما سايا. ممتاز. إذن سيلا فقط تستخدم عندما يكون الشخص المخاطب له المصلحة بذلك، بمعنى أنك كشخص متكلم ليس لك مصلحة. مثلا تقول تفضل بالجلوس سيلا دودو، تفضل بالأكل أو كل سيلا ماكان، تفضل بالشرب أو اشرب سيلا مينوم، تفضل بالدخول أو ادخل سيلا ماسو، أهلا بك في منزلي أو تفضل إلى منزلي سيلا داتان كيروما سايا. ممتاز. الآن نأخذ الكلمة الثانية، وهي بمعنى لو سمحت أو تفضل أيضا بمعنى تولونغ تولونغ تولونغ، وتستخدم عندما تكون أنت لك مصلحة في ذلك. مثلا تريد من شخص ما أن يساعدك، فسوف تقول له تولونغ سايا. تولونغ بمعنى ساعد، تولونغ سايا بمعنى ساعدني، تولونغ سايا تولونغ سايا بمعنى لو سمحت ساعدني. ممتاز. كيف تقول لشخص ما لو سمحت انتظر هنا؟ لو سمحت بمعنى تولونغ، انتظر تونغو تونغو تونغو تونغو بمعنى انتظر. مرة أخرى لو سمحت. انتظر بمعنى تونغو. تولونغ تونغو هنا بمعنى دي سيني. دي سيني دي سيني. ممتاز. نضم كل الكلمات مع بعض ونقول لو سمحت انتظر هنا. تولونغ تونغو دي سيني. تولونغ تونغو دي سيني. ممتاز جدا. لو أردت أن تقول لشخص ما نادي فلان أو أدعو فلان، أدعوه أو ناديه، سوف تقول تولونغ بانجيل ديا. تولونغ بانجيل ديا. تولونغ بانجيل ديا. تولونغ بمعنى لو سمحت، بانجيل بمعنى أدعوه أو بالإنجليزية call. بانجيل بانجيل بانجيل. ديا كما هو معروف هو أو هي. مرة أخرى كيف تقول لو سمحت ناديه أو لو سمحت أدعوه؟ تولونغ بانجيل ديا. تولونغ بانجيل ديا. تولونغ بانجيل ديا. ممتاز جدا. لو أردت أن تقول لشخص ما لو سمحت أغلق الباب، لو سمحت بمعنى تولونغ. أغلق أو مغلق نجدها دائما في المحلات وهي بمعنى توتوب. توتوب توتوب. وعكسها بوكا بمعنى مفتوح. توتوب بمعنى مغلق، بوكا بمعنى مفتوح. لو أردنا أن نقول لو سمحت أغلق الباب، باب بمعنى بينتو. بينتو بينتو. ممتاز. لو سمحت أغلق الباب تولونغ توتوب بينتو. تولونغ توتوب بينتو. تولونغ توتوب بينتو. ماذا لو أردنا أن نقول لو سمحت افتح الباب؟ تولونغ بوكا بينتو. تولونغ بوكا بينتو. ممتاز. أنت الآن في التاكسي وأردت أن تقول لصاحب التاكسي لو سمحت وقف هنا، سوف تقول له تولونغ برهانتي دي سيني. تولونغ بمعنى لو سمحت، برهانتي بمعنى توقف أو قف. برهانتي برهانتي برهانتي بمعنى توقف. دي سيني بمعنى هنا. لو سمحت وقف هنا. تولونغ برهانتي دي سيني. مرة أخرى تولونغ برهانتي دي سيني. مرة أخيرة تولونغ برهانتي دي سيني. ممتاز جدا. في هذه الحلقة تعرفنا على استخدام أداة سيلا والأداة الأخرى بمعنى تولونغ، كليهما بمعنى لو سمحت، ونائما نستخدمهما لكي يكون كلامنا بطريقة أكثر تهذبا. إذن مستمعينا الكرام، في هذه السلسلة قد أخذنا الكثير من الدروس المهمة وأيضا من الكلمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من دروس هذه السلسلة، وهي كأساسيات فقط في اللغة الماليزية. يجب عليكم أن تطوروا أنفسكم أكثر وأكثر، وتتكلموا باللغة الماليزية مع الماليزيين، وتروا كيف سعادتهم وأنتم كناس أجانب تتكلمون باللغة الماليزية. وإن شاء الله سوف نحاول أن نكثف من دروسنا في المرات القادمة وفي سلسلتنا القادمة من تعلم اللغة الماليزية. أعتقد أن هذا الكورس يكفي في هذا الوقت، وإن شاء الله نراكم في المستقبل القريب إن شاء الله. شكرا لكم لحسن الاستماع. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.